بشراك يا آمنة بشراك سبحان من أعطاك سبحان من أعطاك بحملك بمحمد بحملك بمحمد رب السماء هلاك رب السماء هلاك يا آمنة بشراك يا آمنة بشراك سبحان من أعطاك سبحان من أعطاك بحملك بمحمد بحملك بمحمد رب السماء هناك رب السماء هناك سعدوك بالهادي غلب لما حملت في رجب سعدوك بالهادي غلام لما حملت في رجب ولا تري منه تعب ولا تري منه تعب هذا النبي الزاهي يا آمنة بشراك يا آمنة بشراك سبحان من أعطاك سبحان من أعطاك بحملك بمحمد بحملك بمحمد رب السماء هناك رب السماء هناك شعبان شهر ثاني والنور منه باني شعبان شهر ثاني والنور منه باني بدأنا بالعدناني بدأنا بالعدناني به خصك مولاك يا آمنة بشراك يا آمنة بشراك سبحان من أعطاك سبحان من أعطاك بحملك بمحمد بحملك بمحمد رب السماء هناك رب السماء هناك رمضان ثالث شهرك يا آمنة عساك رمضان ثالث شهرك يا آمنة ساعدك الله يجمع شاملك الله يجمع شاملك بسيد وفاك يا آمنة بشراك يا آمنة بشراك سبحان من أعطاك سبحان من أعطاك بحملك بمحمد بحملك بمحمد رب السماء هناك رب السماء هناك شوال شهر رابع والنور منه ساطع شوال شهر رابع والنور منه ساطع ولد الحبيب راكع ولد الحبيب راكع ساجد إلى مولاك يا آمنة بشراك يا آمنة بشراك سبحان من أعطاك سبحان من أعطاك بحملك بمحمد بحملك بمحمد رب السماء هناك.